احنا بنستعيذ بقهر الله وقدرته، ومن قهر الله وقدرته ان هو اخذ بنواصي كل الخلق. فاحنا لما نستعيذ بيه بكل شيء، من كل شيء هو اخذ بناصيته، الناصيه اللي هو شويه الشعر اللي فوق العينين على طول مقدمه الراس. لو تخيلنا مثلا واحد شادد حد من شعره اللي قدام ده ويمطوحه يمين وشمال زي ما هو عايز، فالجزء ده اسمه الناصيه. اللي واخد ناصيه حد يبقى قادر عليه ويعمل فيه اي حاجه. فاحنا بنستعيذ بالله من كل شيء ربنا اخذ بناصيته، ربنا ماسك الشيء ده من ناصيته، وربنا واخد بنواصي كل الخلق. والفعل ده فعل قهر وسلطان وقدره. فاحنا واحنا بنتوسل الى الله وبندعوه وبنستعيذ بيه بنؤمن ان هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى.